السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة 11 بفضل الله عز وجل من محاضرات شرح مفتاح الجنة للسيوطي رحمه الله تعالى. ويعني بفضل الله عز وجل قد تكلمنا في المرة السابقة في المحاضرة 10 عن تدوين السنة النبوية، وذكرنا فيه الرد على الشبهة القائلة بأن السنة قد دونت في عصور متأخرة، وبينا بفضل الله عز وجل أن السنة كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى بعد ذلك مراحل تطورت فيها كتابة السنة وتصنيفها وتدوينها وانتشار الموسوعات الحديثية كما في المسانيد والصحاح والسنن وغير ذلك. اليوم إن شاء الله عز وجل نذكر بعض الآثار التي ذكرها السيوطي رحمه الله، ولازال السيوطي نفسه في المصنفات أنه يجمع كل ما تصل إليه يده رحمه الله تعالى، فهو يذكر بعض الآثار. وفي الواقع نحن نضرب صفحا عن الأحاديث المرفوعة الضعيفة أو شديدة الضعف، ونركز على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن السلف رضي الله عنه. قال السيوطي: أخرج الشيخان عن أنس وابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. طبعا هذا الحديث له قصة، أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوها، يعني كأنهم وجدوا هذه العبادة قليلة بالنسبة إلى أنفسهم، فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيعني نحن لابد أن نفعل عبادة أكثر من هذه حتى يغفر لنا. فبعضهم قال: أصوم ولا أفطر، وبعضهم قال: أصلي ولا أرقد، وبعضهم قال: يعني لا أتزوج النساء وأظل في عبادة هكذا أبد الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الحديث وهو في الصحيحين يبين أن المرأة لابد أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا ذكر السيوطي رحمه الله قال: وأخرج أحمد والبزار والطبراني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: بعث إلي عبيد الله بن زياد فأتيته فقال: ما أحاديث تحدث بها وترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجدها في كتاب الله تحدث أن له حوضا في الجنة؟ قال: قد حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدنا. يعني عبيد الله بن زياد هذا هو الخبيث الذي قتل الحسين رضي الله عنه، فأرسل إلى زيد بن أرقم الصحابي الجليل وقال له: أنت بتحدث بأحاديث عن الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون في عرصة القيامة، فبيقول: هذا الحوض الذي تحدث به يا زيد، هذا الحوض يعني ليس موجودا في كتاب الله عز وجل، لكن موجود في السنة. فزيد رد عليه بأن هذا ما حدثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه ليس في كتاب الله عز وجل لا يضر، لأنه إنما صدر من فم النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. فده رد على أي واحد بيقول لك ده مش موجود في القرآن. وللأسف يعني طبعا عالجنا مثل هذه المسألة في طوال المحاضرات ونعالج فيها، والسيوطي يعالجها رحمه الله تعالى، أن الناس عندما تذكر لهم شيئا قد يستغربونه من أمور الشريعة يقولون: لكن هذا ليس في كتاب الله عز وجل. طبعا هذه آفة كبيرة، فإن المسلم لابد أن يعتقد أن الأمر إما أن يجيء في القرآن وإما أن يجيء في السنة أو في كليهما، دي مسألة لابد أن تترسخ في ذهن المسلم. فأحاديث الحوض مثلا هذه ليست في كتاب الله عز وجل، لا يوجد في القرآن ذكر للحوض، لكن الحوض هذا ثبت بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم زيد بن أرقم وجابر بن سمرة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث يعني أحاديث كثيرة، جابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة رووا هذه الأحاديث، فهذه أحاديث متواترة رواها غير واحد بل جمع كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب التصديق بها والعمل بمقتضاها، لأن هذا يعني شأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك السيوطي بيذكر حديث يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته أن يقول ما وجدنا في كتاب الله يعني حلالا حللناه وما وجدناه حراما حرمناه. ذكر السيوطي طرق أخرى لهذا الحديث، وإن كان في هذه الطرق ضعف، إلا أن الطرق إذا تعددت يقوي بعضها بعضا بشرط ألا تكون شديدة الضعف، على ما يذكره علماء المصطلح، وهذا ينظر في كتب المصطلح. لكن السيوطي يذكر طرق أخرى لحديث الرجل الذي على أريكته. قال: وأخرج الطبراني عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أنه كان في مجلس قومه وهو يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقبل على بعض يتحدثون، يعني هو بيحدث الحديث والناس مش معاه تماما، كل واحد بيحدث من بجواره. هذا طبعا ينافي توقير حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما في مقدمة مسلم: كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا، يعني كل واحد ينظر إلى هذا الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في هذا الحديث سيدنا سهل بن سعد الساعدي كان بيحدث والناس ليست هنا، يعني لا تسمع إلى ما يقول، ماذا يفعل؟ فغضب ثم قال: انظر إليهم أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقبل على بعض، أما والله لأخرجن من بين أظهركم ولا أرجع إليكم أبدا. قلت له اللي هو أبو حازم: أين تذهب؟ قال: أذهب فأجاهد في سبيل الله. يبقى أذهب فأجاهد في سبيل الله، لأنه وجد أن هؤلاء لا يوقرون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما ورد في معجم الطبراني الكبير أنه رضي الله عنه ذهب فجاهد فما عاد إلا مطعون، يعني قتل رضي الله عنه في سبيل الله عز وجل. وأخرج في الأوسط يعني الطبراني، وكما قلنا الطبراني له معاجم ثلاثة: الكبير والأوسط والصغير، وكان يقول عن الصغير: هذا روحي، لأنه جمع فيه من الغرائب الحديث الكثير. فأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. شوف هذا الكلام من ابن عمر كلام فيه فقه كبير وفيه إعلاء لشأن السنة، إن العلم إما قرآن وإما سنة، غير كده جهل. وأن تقول لا أدري هذا من العلم، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لا أدري نصف العلم. يعني ابن عبد البر روى في جمع بيان العلم وفضله، وهذا كتاب مهم يعني ينبغي لطالب العلم أن يقرأه، عن عقبة بن مسلم قال: صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكثيرا ما كان يسأل أو يسأل فيقول لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول تدري ما يريد هؤلاء، يعني انت عارف الجماعة اللي بيسألوني دول عايزين مني ايه، يريدوني أو يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم، يعني كل واحد عايزني يسألني أن أنا أقول له أجاوبه، لا أدري، طالما لا أعلم أقول لا أدري. وذكر عن أبي داود قال: قول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم، كما ثبت عن الشعب أيضا أنه كان يقول لا أدري نصف العلم، أن الواحد يقول لا أدري هذا نصف العلم. لكن الشاهد من الأثر الذي معنا أن السنة قسيمة القرآن، العلم قرآن وسنة وغير ذلك يكون من الجهل. قال وأخرج أحمد عن عمران بن حسين قال نزل القرآن وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن، ثم قال اتبعونا، يعني اتبعوا الصحابة، فوالله إن لم تفعلوا تضلوا، يعني اتبعوا الصحابة في فهمهم للقرآن والسنة، فإنهم أفهم الناس لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا كما ذكر الله عز وجل في كتابه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير سبيل الصحابة رضي الله عنهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذكر بعد ذلك أثار في اتباع ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وذي ذكرناها سابقا. قال وأخرج البخاري في تاريخه، اللي هو التاريخ الكبير للبخاري، والطبراني عن ابن عباس قال ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. أيها الإخوة، هذا الأثر الذي رواه البخاري عن ابن عباس من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن البدع خطورتها الكبرى في أنها تميت السنن. يعني مثلا التراويح هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلها الصحابة من بعده رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام. جاء على الناس زمان ماتت فيه سنة التراويح، ماذا كانوا يفعلون؟ ما الذي أدى إلى ذلك؟ كان الناس، وهذا كان منتشرا في مصر في الأوقات المتأخرة ولعله موجود في الأرياف إلى الآن، إن في رمضان بعد صلاة العشاء يجتمع الناس ويحضروا رجلا مقرئا يقرأ القرآن وهم يسمعونه، يعملوا حفلة في قراءة القرآن. والكلام ده كان بيفعله الملوك الذين كانوا يحكمون مصر زي الملك فاروق وغير هذا، كان بعد رمضان يحضر المقرئين ويسمعوا المقرئ وهو يقرأ بعد صلاة العشاء. طيب، هذه التي أحدثها هؤلاء الناس ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد صلاة العشاء يحضر أحدا ويسمع القرآن، لكن ثبت أنه بعد صلاة العشاء سنة قيام الليل، فترك الناس قيام الليل وصلاة التراويح التي جمع عمر رضي الله عنه الناس عليها، ثم أحدثوا شيئا، فلما أحدث هذا الشيء من البدع ماتت صلاة التراويح لفترة من الزمن، وهذا بفضل أن البدعة تميت في مقابلها سنة كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فيعني بفضل الله عز وجل انتشرت سنة التراويح مرة أخرى وماتت هذه البدعة أو كادت تموت، نسأل الله أن يميت البدعة برمتها. لكن الشاهد أن البدع تميت السنن كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. قال وأخرج في الصغير عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا وما تلك الفرقة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الإسناد الذي ذكره السيوطي هذا إسناد ضعيف، لكن هذا الحديث له شواهد كثيرة، من حديث عوف بن مالك الأشجعي ومن حديث أنس رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني الحديث في المجمل حديث ثابت وعظيم القدر، وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة عليه رحمة الله. فهذا الحديث يبين أن الأمة تفترق على 73 فرقة، وذكر أن اليهود افترقوا على 71 والنصارى على 72، فافتراق الأمة هذا أنهم يفترقون في أصول الإسلام وأصول الدين. فما هي الفرقة الناجية؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع لها ضابط واحد، قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذن ما كان دينا في هذا اليوم فهو اليوم إيه؟ دين. ما اعتبر الصحابة رضي الله عنهم من أمور الدين فلابد أن يكون معتبرا، يعني كانت السنة سارية وماضية في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ترك السنة فقد فارق الفرقة الناجية وأصبح من الفرق النارية عياذا بالله. طبعا هذا الحديث حديث جليل القدر، ولعلنا نتعرض له إن شاء الله عز وجل في المستقبل إن شاء الله عز وجل. أيضا قال: وأخرج الدارمي في مسنده عن عبد الله بن الديلمي قال: بلغني أن أول الدين تركا السنة. نعم، أول الدين تركا السنة، لأن يتبقى القرآن، فالناس الذين يتركون السنة قد تركوا أول شيء من الدين، فيصبح القرآن عندهم حمالا ذا وجوه، فيلتبس عليهم الأمر فيقولون بأهوائهم في كتاب الله عز وجل. وأخرج عن ابن مسعود أنه قال: ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله نعلمه أخبرناكم به، أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به، ولا طاقة لنا مما أخذتم. يعني ابن مسعود يقول أننا نتوقف عند حدود القرآن والسنة، غير ذلك لا طاقة لنا. طب الصحابة الذين هم أعلم هذه الأمة يعني ينفون قولهم بآرائهم بخلاف الكتاب والسنة، فما بال من هم دون الصحابة في العلم والمرتبة. قال: وأخرج ابن سعد في الطبقات من طريق إكرمة عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج فقال: اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن، فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة. شوف الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه وقتلهم في النهروان رضي الله عنه، لما خرجوا بعد التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، قالوا أن الحكمين وعلي ومعاوية رضي الله عنهم كفروا لأنهم حكموا الرجال في كتاب الله. فبعث علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس حتى يناظرهم ويجادلهم، فوضع له ضابط، قال: لا تحاجهم بالقرآن ولكن خاصمهم بالسنة، لأن السنة تقيد القرآن وتوضح أن القرآن له وجه لابد أن لا يحتمل غيره، أو وجهين على الأكثر أو ثلاثة، لكن يعني يقيد هذه الأوجه الكثيرة التي يتوهم الناظر في كتاب الله عز وجل أنها وجوه صحيحة. فابن عباس ذهب إلى الخوارج، فبفضل الله عز وجل تاب على يديه منهم 4000، رجعوا عن هذه البدعة وهذا التكفير لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والباقي يعني قاتلوا الصحابة رضي الله عنه. لكن الشاهد أن علي بن أبي طالب قال له: لا تحجهم بالقرآن وخاصمهم بالسنة. إذن نحن في أمس الحاجة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نستطيع أن نرد على هؤلاء الطاعنين على الشريعة برمتها. في رواية أخرى بيذكرها السيوطي قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، فأنا أعلم بكتاب الله منهم في بيوتنا نزل. يعني كيف تقول لي لا تحجهم بالقرآن؟ أنا أعلم بالقرآن منهم، ده نزل في بيوتنا. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس، أو دعا لابن عباس: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن قال له علي: صدقت، ولكن القرآن حمال ذو وجوه. يعني الكلمة في القرآن بتحتمل معنى واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة كمان وعشرة، فمش تعرف تنظرهم، لكن السنة توقفك عند المعنى الصحيح. نقول ويقولون، انت هتقول لا الكلمة دي او الآية دي معناها كذا، يقول لك لا دي معناها كذا، ولكن حاجهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصا، مش هيروحوا منها في أي مكان. فخرج إليهم فحاجهم بالسنن فلم يبق بأيديهم حجة. السيوطي بعد ذلك هيبدأ في سرد آثار من عدة كتب، هيبدأ في سرد آثار من سنن الدارمي، في مقدمة سنن الدارمي تحديدا، وهذه مقدمة في غاية الإمتاع، وفي شرح أصول الاعتقاد للالكائي، وفي كتاب الحجة على تارك المحجة لابن نصر المقدسي، وكتاب الرسالة القشيرية للقشيري. فهذه الأثار نريدها إن شاء الله عز وجل وننتهي منها في هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل، وستكون الأخيرة بإذن الله عز وجل في شرح الكتاب. ويعني نضرب صفحا عن الأحاديث المرفوعة التي اشتد ضعفها، حتى يعني نذكر ما صح عنه عليه الصلاة والسلام وما ورد عن السلف رضي الله عنه. قال: وأخرج الدارمي عن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا نزلت بهم القضية التي ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا، فالحق فيما رأوا فالحق فيما رأوا. يبقى إجماع الصحابة وما أجمعوا عليه هو الحق الذي لا سبيل غيره، فينظرون في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويخرجون بحكم شرعي، يعني هذا هو الحق بفضل الله عز وجل. وأخرج يعني بعض الآثار منها، وأخرج عن أبي نضرة قال: لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن، فقال للحسن: أنت الحسن؟ الحسن البصري. بلغني أنك تفتي برأيك. يبقى أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال للحسن: إنك تفتي برأيك، فلا تفتي برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب أو كتابا منزلا. يبقى أنت لا تفتي برأيك إلا أن تكون هذه الآراء منبثقة من الكتاب والسنة. طبعا كل هذه الآثار توضح كيفية القول في دين الله عز وجل، وغير ذلك يعني آثار في نفس المعنى منها. وأخرج عن شريح قال: إنك لن تضل ما أخذت بالأثر، ما أخذت بالأثر. وأخرج عن ابن مسعود قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. طبعا المسألة الاقتصاد في السنة والاجتهاد في البدعة، يعني الذي يعمل عملا قليلا على ميزان السنة خير ممن يعمل كثيرا على خلاف السنة على البدعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج كان يقول للصحابة رضي الله عنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. يعني شوف مش بيكلمنا احنا، ده بيكلم الصحابة رضي الله عنهم، بيقول: يا صحابتي صلاتكم هذه بالنسبة إلى صلاة الخوارج هؤلاء المارقين أنتم تحقرونها بالنسبة إليهم، لأنهم كانوا يعني كما ذكر في جبهة أحدهم مثل ركبة العنز من كثرة السجود، في أثر علامة السجود كما يقول الناس يعني مثل ركبة العنز من كثرة السجود والعبادة والتبتل والخشوع والكلام ده. لكن في النهاية ماذا فعلوا؟ قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرج سريعا من الدين. ليه؟ الاقتصاد في السنة، عمل قليل في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فالمبتدع الذي يجتهد لا ينفعه اجتهاده، لأنه قام على بدعة عياذا بالله. قال: وأخرج عن أبي هريرة قال: إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء، ثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه كما ورد عنه في سير أعلام النبلاء من خبر أبي عثمان النهدي قال: تضيفت أبا هريرة رضي الله عنه وامرأته وخادمه سبعة أيام، كان يعني ضيف في هذا البيت. فوجد أبو عثمان النهدي أبا هريرة رضي الله عنه أبا هريرة وهو يقسم هو وخادمه وامرأته الليل ثلاثا، كل واحد ثلث يقوم ثلث، فده موافق الأثر الذي معنا، يعتقبون الليل ثلاثا، يعني يرقد هذا ويقوم هذا. فأبو هريرة كان يرقد ثلثا ويقوم الليل ثلثا ويحفظ حديث النبي ويتذكره ثلثا، وهذا من يعني حفظه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأخرج عن ابن عباس يعني الدارمي قال: أما تخافون أن تعذبوا ويخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان؟ طبعا هذا القول من ابن عباس يعني لما وجد أن أناسا يعارضون حديث النبي بكلام غيره، يعني يقول ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول القائل لكن أبا بكر قال كذا، فابن عباس قال يعني تريدون أن يخسف بكم وأن تعذبوا، أقول لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام فتعرضوه بقول أبي بكر رضي الله عنه. طبعا الأثر ده ورد أو هو مشهور في كتب أهل العلم بصيغة أخرى، وهو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. الصيغة دي يعني ليست واردة بإسناد، لكن بيذكر العلماء كأنها صيغة مشتهرة، وابن تيمية رحمه الله تعالى ذكرها في المجموع وذكرها غيره من أهل العلم. فيعني هذا من شدة نكير عبد الله بن عباس على من يرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام بحديث غيره حتى ولو من أفضل الصحابة رضي الله عنهم. وأخرج عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب لا رأي لأحد في كتاب الله ولا في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رأي الأمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر بن عبد العزيز بيقول إن الرأي لابد أن يكون فيما لم يرد فيه نص كتاب أو نص سنة. هنا الإنسان يستطيع صاحب الاجتهاد أن يجتهد ويعمل رأيه فيما لم يرد به الكتاب ولا السنة. أما أن تقول في شيء من الأشياء رأيك وقد ورد فيه مثله في الكتاب والسنة فهذا ضلال مبين. وأخرج عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد الركعتين يكثر، فقال له يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال يعذبك الله بخلاف السنة. يعني رجل يصلي في موضع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الغداء بعد صلاة الفجر، فيقول له يعني يعذبني على الصلاة، يعني أنت تنهاني وتقول الله عز وجل يعذبني عشان بصلي. قال يعذبك على خلاف السنة. يبقى حتى ولو كان العمل في ظاهره عمل ورد به أصل في الشرع لكن لم تأتي به السنة، فيعذب المرء على خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أخرج أيضا عن ابن سيرين أن رجلا حدثه بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل قال فلان كذا وكذا، فابن سيرين قال أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان والله لا أكلمك أبدا. طبعا هذا ورد عن عمران بن حسين وعن نافع ابن عبد الله بن عمر وبلال عن بلال بن عبد عن نافع لما كلم ابن عمر ابنه بلال وابنه واقد، ورد عن ابن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهم جميعا انهم اذا يعني حدثوا احدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستمع كانوا يهجرونه. فهنا ابن سيرين قال والله لا اكلمك ابدا، طالما انك قد حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانت تعارض حديثه بحديث غيره والله لا أكلمك أبدا. وأيضا روى ذلك عن خراش بن جبير قال رأيت في المسجد فتى يقذف، يعني يحذف كده كما ذكرنا، فقال له شيخ لا تخذف فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فخذف يعني برضو استمر فيما يفعل. فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف؟ والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. يبقى ده بيبين كيف كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ينكرون أشد النكير على كل إنسان لا يعني يعظم ويوقر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الدارمي بعد ذلك بيروي بابا في المقدمة وهو باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقر. شوف العقوبة. أخرج من طريق العجلاني عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردين خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يعني أبو هريرة يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن واحد يتبختر يعني يهتز هكذا ويتكبر من الكبر، فالله عز وجل خسف به في الأرض فهو يتجلجل يعني يصعد في الأرض وينزل، ده عذابه إلى يوم القيامة. فقام فتى من فتيان المجلس وقال أهكذا كان يمشي يا أبا هريرة، وبدأ أن هو يستهزئ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان إيه بيقال؟ هو كان بيمشي كده وبيهتز كما يفعل هذا، يعني في إطار سخرية عن هذا بهذا الكلام الشريف، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم ضرب بيده يعني الفتى فعثر عثرة كاد ينكسر منها. يعني هو ماشي كده وبتبختر وبيقلد الحديث وبيعمل الكلام ده، ها، عثر عثرة كاد ينكسر منها، راح وقع، ها، كاد أن يموت من هذه الوقعة التي وقعها. فقال أبو هريرة رضي الله عنه إنا كفيناك المستهزئين. يعني هذا كما ذكر الدارمي من باب تعجيل عقوبة من بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوقره ولم يعظمه. فالواجب على كل من يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يوقره وأن يعظمه خير التعظيم. قال وأخرج عن عبد الرحمن بن حرملة قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه لحج أو عمرة، فقال له لا تخرج حتى تصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق. طبعا الحديث لم يرد بهذه الصيغة، لكن يعني ورد بصيغ أخرى ذكرها العلماء في الكتب الحديثية، منها لا يسمع النداء أحد في مسجدي هذا إلا لحاجة، ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إلا منافق. يعني نفس المعنى. الشاهد أن سعيد المسيب قال هذا الكلام أو هذا الحديث لهذا الرجل الذي أتى المسجد، فقال إن أصحابي بالحرة، يعني أصحابي في الحرة اللي هي في المدينة، فخرج فلم يزل سعيد مولعا بذكره. يعني ينتظر ماذا سيحدث له من عقوبة الله عز وجل. يسمع حديث النبي ويحتج بأن أصحابه في الحرة فيذهب ويخالف كلام النبي، فظل حديث يتسمع سعيد يتسمع أخباره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسر فخذه. ده من العقوبة التي عاجره الله عز وجل بها. قال وأخرج البخاري عن أبي ذر أنه قال لو وضعتم الصمصام اللي هو السيف هذا على هذه يعني على قفاء، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. يعني طالما أني سمعت فلا بد أن أبلغ حتى ولو على رقبة السيف، لأبلغن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا من أبي ذر تعظيم شديد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالسيوطي بعد ذلك بعد أن أورد أثار، طبعا بنختصر بعض الأثار، أورد بعد كتاب الدارمي أورد كتاب السنة لللالكائي الإمام الكبير أبو القاسم هبة الله ابن الحسن اللالكائي الشافعي رحمه الله تعالى، وهو ليه كتاب اسمه شرح أصول الاعتقاد، وهو طبعا كتاب يضم الكثير من قضايا العقدية التي تميز بها السلف رضي الله عنهم، ويعني شحن الكتاب بجملة من الآثار يعتمد عليها أصحاب مذهب السلف في ذكر المذهب الذي هو مذهب القرون الثلاثة الأول. فاللالكائي رحمه الله تعالى أورد مثلا أورد بإسناد عن ابن عباس قال النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إليها ينهى عن البدعة عبادة. النظر إلى الرجل الذي يستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو إلى السنة وينشر السنة وينهى عن البدعة، هذا النظر في حد ذاته إلى هذا الرجل عبادة. طيب من أين أخذ ابن عباس هذا؟ لأن طبعا الواحد إذا نظر إلى مثل هؤلاء نظرة إجلال، فهو في الواقع يجل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل هذا على محبته للسنة، فكل هذا يدخل في باب العبادة. لكن لعل يكون الأثر له معنى آخر، أن الذي ينظر إلى الرجل المستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام القائم بالسنة يدعو إليها وينهى عن خلافها، هذا النظر يعني ينظر إلى حاله وإلى سمته، هذا من العبادة. الإنسان لابد إذا نظر أن يعمل بما رآه من أفعال العلماء، كما ورد عن السلف أنهم كانوا يجلسون إلى العالم ينظرون إلى هديه وسمته قبل أن يأخذوا من علمه. يعني ربما يجلسون وقتا طويلا ينظرون إلى السمت، ليه؟ حتى يتعلموا سمت أهل العلم قبل أن يتعلموا يعني علمهم وما عندهم من العلم والخير. يعني كما ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع عن إبراهيم، قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وأخرج اللالكائي عن ابن عباس قال: والله ما أظن على وجه الأرض اليوم أحد أحب إلى الشيطان هلاكا مني. قيل: ولم؟ ليه؟ قال: إنه لتحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد إليه كما أخرجها. يعني ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن الشيطان يود أن يهلك أهل العلم. وطبعا كان في زمن ابن عباس، ابن عباس هو أعلم أهل الأرض في هذا الزمن بعد أن كبرت سنه رضي الله عنه وأصبح أعلم الناس في زمانه، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن. فالشيطان يحب هلك ابن عباس. لماذا؟ لأن الشيطان يحدث البدعة التي هي خلاف السنة ويلقي بها على لسان المبتدع من شياطين الإنس، فإذا وصلت البدعة إلى ابن عباس رد عليها بالرد الحاسم من الكتاب والسنة فيقمع البدعة. فالشيطان يغتاظ ويود لو أن ابن عباس هلك. ده يبين عظيم قدر أهل العلم بالسنة وبالحديث، فإنهم يستطيعون أن يردوا البدع. لذلك الشيطان يعني يبغض أهل السنة بغضا كبيرا، لأنهم يردون عليه البدع التي أحدثها. يعني وكان من أفضل هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي كان يرد على الملاحدة، يرد على اليهود والنصارى والمبتدعة، يرد على أهل الإرجاء وأهل الخروج والتكفير، يرد على المعتزلة والجهمية والشيعة الروافض وغير ذلك، يرد على هؤلاء جميعا. فما كان أحب إلى الشيطان هلاكا من ابن تيمية في وقته كما نظن والله أعلم، فقد كان عالما كبيرا رحمة الله عليه. إلا لك أيضا ما زال يمتعنا بآثاره. قال: وأخرج عن الحسن قال: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس. نعم، أهل السنة من أقل الناس. الله عز وجل يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأهل السنة هم نقاوة المسلمين، كما أن المسلمين قلة في وسط الناس، فأهل السنة قلة في وسط المسلمين. فلذلك لأنهم أقل الناس لابد أن يرفق بعضهم ببعض، وألا يعني يغلظ بعضهم على بعض، بل يترفقوا ببعضهم. وهذا من تمام الألفة التي تحدث بين أهل السنة وبعضهم. فيقول الحسن: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس. وقال أيضا: وأخرج عن يونس بن عبيد قال: ليس شيء أغرب من السنة، ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. طبعا كل ده بيساق في بيان غربة الإسلام وغربة السنة، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وسيرد معنا ذكر هذا إن شاء الله عز وجل. فالحسن البصري يقول ترفقوا، لأنه يعني الرفق في التعامل مع أهل السنة فيما بينه وبين بعضهم هذا يوجب ألفة ويوجب توادا وتراحما بين المؤمنين. فإذا ما يعني غلظوا على بعضهم فهذا يوجب فرقة، وهذا طبعا يؤدي إلى الافتراق والبدع. فكلما زادت الألفة بين المسلمين وأهل السنة، كلما عضوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بنواجذهم وانتشرت السنة وقويت. وأيضا يعني قال: وأخرج عن أيوب قال: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. شوف أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله تعالى، يقول: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. ليه؟ لأن أهل السنة قليلون، فلما يموت منهم واحد يعني يموت شيء من السنة ومن العلم بها، كما صح في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فالسنة تقل بقبض علماء أهل السنة. فيعني ده بيذكرنا بما ورد عن البخاري أنه لما سمع بموت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، وكان يعني شديد الحب لأهل السنة وأهل الحديث، قال البخاري بعد أن بكى: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. ليه؟ لأن الدارمي لما مات يموت أهل الحديث فيقل الحديث ويقل العاملون بهذه السنن والآثار. فالبخاري يشعر أنه يعني الدارمي حبيبه، وكلما مات حبيب له كلما يعني فجعت نفسه رضي الله عنه. فده بيان مهم جدا في مسألة أن موت الرجل من أهل السنة هذه مصيبة كبيرة، نسأل الله أن يحفظ علماءنا. أيضا اللانكائي رحمه الله تعالى أخرج عن أيوب السختياني أيضا قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله للعلم بالسنة. وأخرج عن ابن شوذب قال: أول نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. يبقى من سعادة الله عز وجل على الشاب الحدث الذي في مقتبل عمره في طلب العلم، أو الأعجمي الذي يعني دخل في الإسلام يريد أن يتعلم، أن يوفق لصاحب من أهل السنة يأخذه إلى طريق السنة. لأنه إذا وفق لرجل من أهل البدع كان هذا يعني من تعاسته عياذا بالله. فمصاحبة أهل السنة في غاية الأهمية، لابد للمرء أن يصاحب أهل السنة حتى يتعلم منهم وحتى يستنى بهم، ولا يعني يصاحب أهل البدع، فإن البدع خاطفة خطافة تخطف المرء، وأهل البدع يريدون الشبهات ويضلون الإنسان عياذا بالله. قال وأخرج عن أيوب قال: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نعم، الذي يدعو على أهل السنة ويتمنى موتهم هذا في الواقع يريد أن يطفئ نور الإسلام، لأن الإسلام لا يقوم إلا على السنة، كما ثبت في الأثر قلنا إن أول الدين تركا السنة. فالذين يدعون على أهل السنة إنما يدعون على هذا الإسلام المبارك. أيضا وأخرج عن ابن عون قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي: قراءة القرآن والسنة، ورجل أقبل على نفسه ولها عن الناس إلا من خير. يبقى ابن عون رحمه الله تعالى من علماء الحديث والأثر يقول أنه يحب قراءة القرآن ويحب السنة وأن يبتعد عن الشر ويشارك في الخير. ده يبين عظم السنة. وذكر أيضا عن الأوزعي قال: ندور مع السنة حيث دارت أو حيثما دارت. هذه كلها أقوال الأئمة رضي الله عنهم. قال وأخرج عن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. نعم، غرباء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فطوبى للغرباء، وسوف نتكلم عن هذا الحديث إن شاء الله عز وجل. وأخرج عن الفضيل بن عياض قال: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة. وأخرج عن أبي بكر بن عياش قال: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. وأخرج عن ابن عون قال: من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير. يعني كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض أسفاره لا يتكلم إلا أن يقول: اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. سبحان الله، هذه يعني من أجل الأدعية أن يموت الإنسان على الإسلام والسنة، لأن هذا معناه أنه مات على الخير كله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأخرج عن الحسن قال في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال: فكان علامة حبهم إياه اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كنت تحب الله عز وجل فأحبب سنة نبيه واتبعها. هذه هي العلامة. لأن لو واحد قال أنا أحب النبي عليه السلام وظل يحلف ويعني يغلظ الأيمان على حبه للسنة وللنبي عليه السلام، لا يصدق إلا أن يتبع النبي عليه السلام ويتبع السنة. وهذا معنى هذا الكلام الجميل. وأخرج عن ابن عباس في قوله: يوم تبيض وجوه، قال: وجوه أهل السنة تبيض، وتسود وجوه، قال: وجوه أهل البدع. نسأل الله أن يبيض وجوهنا يوم القيامة. وأيضا أخرج عن شاذ بن يحيى قال: ليس من طريق أو ليس طريق أقصر إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. يبقى أقصر طريق للجنة السنة والآثار التي يعني يقتفيها أهل السنة. أخرج عن الفضيل بن عياض قال: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، وإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله. المروزي صاحب الإمام أحمد أخرج أنه قال لأبي عبد الله اللي هو الإمام أحمد رضي الله عنه: من مات على الإسلام والسنة مات على خير. فالمروزي بيسأل الإمام أحمد: هل مات على الخير؟ قال: اسكت، بل مات على الخير كله، من مات على الإسلام والسنة. فيعني ده في بيان أهمية السنة المباركة بفضل الله عز وجل. قال وأخرج عن أحمد بن حنبل قال: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسير القرآن وهي دلائل القرآن. وأورد في نهاية الكلام عن كتاب اللالكائي بعض الأبيات التي وردت في مجلس لأبي زرعة الدمشقي رحمه الله تعالى، أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى، أنشدها بعض الفتيان. وهو يعني كان يقول: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا تعدلن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، وربما ولربما غلط الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. يعني الدين جاء بأخبار وآثار، فلا يعدل أحد عن هذه الأخبار وهذه الآثار، ومن ضل فكيف يكون له حجة في ضلاله مع أن شمس السنة بازغة ولها أنوار. في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل يعني نذكر كلام ابن النصر المقدسي وكلام القشيري وخاتمة الكتاب إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام ولدخول الجنة برفقته صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.